قال تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. الله سبحانه وتعالى ذكر مرحلة جديدة من مراحل حياة يوسف عليه السلام، متجاوزا بذلك كثيرا من الأحداث التي تفهم من خلال هذه المقدمة اليسيرة. الله سبحانه وتعالى الآية أو الموقف اللي قبله قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. الله سبحانه وتعالى جعل يوسف على خزائن الأرض، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف، طلب أن يكون، طلب أنه يكون وزير المالية في زماننا أو رئيس الخزانة في زماننا دوت. والملك من قبل أن يطلب يوسف قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، اللي أنت عايزه هتمكن منه، وهتمكن منه ليس لحبنا لك ولكن لأمانتك لاستحقاقك ذلك. وأكد يوسف ذلك، قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أطلب هذه المهمة بما معي من مؤهلات، ولست أطلب هذه المهمة لمجرد أنك تستأمني، وليس لمجرد أنك أن لي مكانة عندك. فيوسف عليه السلام أصبح على خزائن الأرض. إيه اللي حصل بعد كده؟ لم يذكره الله سبحانه وتعالى، وإنما انتقل إلى النتيجة مباشرة. النتيجة أن اضطر من هم في بلاد الشام، من هم في أقاصي الشام، اضطروا أن يجيئوا إلى يوسف عليه السلام لكي يطلبوا منه الطعام والشراب، لكي يأخذوا منه أخواتهم. قال: وجاء إخوة يوسف. اللي حصل بعد كده، اللي حصل في خلال الفترة ديت مفهوم. اللي حصل أن يوسف عليه السلام تولى خزائن الأرض وأدارها أحسن إدارة، ومرت سنين، مرت سنون الرغد وسنون الخصب والنماء، 7 سنين عدت التي فيها زرع وفيها ضر وفيها حصاد وفيها خير، عدت 7 سنين، وجاءت سنين القحط، واستنفذت سنين القحط هذه ما عند الناس من المدخرات، حتى اضطروا إلى أن يخرجوا إلى خارج بلادهم يطلبون الطعام والشراب من البلاد التي لا زال فيها طعام ولا شراب. ثم انتهى الطعام والشراب، انتهى القوت من هذه البلاد أيضا، حتى لم يبقى هنالك إلا مصر، فضلش هناك إلا مصر. كل الكلام ده الله سبحانه وتعالى لم يذكره. والله سبحانه وتعالى يعني هذا سياق القرآن دائما بهذا يتكلم الله سبحانه وتعالى في كل ما يذكره من القصص، التفاصيل اللي ملهاش لازمة، الأحداث اللي ما تفتش الإنسان دروس وعبر، الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنها، يسكت عنها، لا يذكرها، وإنما يذكر ما تفهم به. وجاء إخوة يوسف. إيه اللي هيجيب إخوة يوسف من الشام؟ إيه اللي هيجيبوهم؟ إيه اللي هيجيبهم ليوسف عليه السلام؟ يفهمها الإنسان الأول وهلة، إن الجد وصل لحد بلاد الشام وإن ما بقاش في مكان يشتروا منه طعام. الجد وصل عندهم ما عندهمش زرع، وما فيش كمان معاهم إن هم يشتروا طعام في البلاد المجاورة، فخرجوا حتى وصلوا إلى مصر. وعجزت الحكومات، عجزت الأنظمة الموجودة على أن تأتي للناس من مصر بشيء، حتى اضطروا أن يخرجوا عائلات، أن يخرجوا ليس قبائل وليس كدولة وليس كمدينة، بل العائلات بنفسها هي اللي تخرج. يعني معناها حتى الحكومات اللي موجودة، سواء كانت في الوقت ده كانت قبيلة ولا كانت مملكة، هي ما كانت الحكومة، طبعا هو كان في ذلك الوقت على حسب قول أكثر المؤرخين أنه كان زمان الكنعانيين، وديت كانت مملكة، كانت مملكة هي اللي بتحكم، كان أيضا عندها خزائن وكان عندها وزارات، مملكة من الممالك كانت بتحكم. فحتى هذه الممالك لم توفر الطعام، إما أن الممالك سقطت، الملوك والأنظمة سقطت عشان ما يقدروش أن هم يوفروا الطعام للناس عندهم، وإما أنهم اهتموا بأنفسهم وتركوا الشعوب والرعية تلاقي مصيرها. البعض قال سقط ملك كنعان في هذه الأوقات في سنين القحط، والبعض قال لم يسقط. لكن طب هو ايه اللي خلى العيلة، ايه اللي يخلي الافراد هم اللي يطلعوا يسافروا عشان يجيبوا الطعام؟ المفروض البلد فيها في حاجة الى طعام، هي اللي بترسل السفراء الرسميين، هي اللي بتستورد عشان تجيب للناس الطعام. لا، ده اضطر ان هم يخرجوا في شكل عائلات. نقول كل هذه المواقف والأمور الله سبحانه وتعالى لم يذكرها، لم يأتي على ذكرها، بل تركك أنت تفهمها. لا فائدة من ذكرها، وتفهم بعد ذلك من السياق. فإذا كان المعنى مفهوم فالزيادة في الألفاظ هو نوع من قلة البلاغة. الكلام اللي يتفهم منك في 4 كلمات لو قلته في 5 يبقى ده نوع من الفهاهة، فهل اللي هي عكس البلاغة، هذا نوع من التقصير في التعبير. الكلام اللي يفهم في جملة لو انت قلته في 2 يبقى دوت نوع من التقصير في الكلام. خير الكلام ما قل ودل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما قل وكفى خير مما كثر وألهى.